bisa terima. عشان الحديث ده يلحق يكتب الحديث هو. السند اللي فيه ماشي ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وفي آخر باب مضى كنا نتكلم على قول المؤلف رحمه الله باب حب الأنصار من الإيمان، وقصد البخاري رحمة الله عليه بذلك أن حب الأنصار من الإيمان، لكن لا يقصد أي حب يا أخواني، إنما يقصد الحب الذي بسببه أو سببه أنهم ناصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا نحب الأنصار من أجل أنهم من قبيلة كذا أو لأنه جميل أو لأنه قوي، إنما أنا أحب الأنصار لأنهم ناصروا وأيدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الحب الذي من الإيمان هو حبك لهم لمناصرتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما حبك لزوجتك لأنها تخدمك ليس من الإيمان، لكن حبك لامرأتك لأنها موحدة، وحبك لأخيك لأنه موحد، بخلاف حبك لأخيك لأنه أخوك، في فرق بين هذا وذاك. ولذلك احنا بنتكلم على حبك لهؤلاء من أجل الله، وهذا الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الباب مباشرة هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث عبادة ابن الصامت، ويحتاج منا يعني إلى تأمل. البخاري رحمه الله بدأ بعدها مباشرة يقول باب، وبدأ يقول حدثنا فلان أبو اليمان كذا كذا. طيب الباب ده باب إيه؟ يعني الباب اللي قبله قال باب حب الأنصار من الإيمان، طب ده باب إيه؟ لم يكتب المؤلف رحمة الله عليه ترجمة للباب، إنما باب وبعدها مباشرة ذكر الحديث. أحيانا يقصد المؤلف، لا أتكلم عن البخاري فقط، إنما أتكلم عن البخاري وغير البخاري، أحيانا يقصد بالترجمة مع الباب إن يكون ترجمة الباب لفظة الحديث النبوي، لكن هنا ما فيش لفظة حديث النبوي، ده كلام سرد للرسول عليه الصلاة والسلام بيذكر فيه البيعة التي كانت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخواني، إذا وجدتم كلمة باب دون الترجمة فاعلموا أن المقصود بها الفصل، وكلمة فصل في الكتب لما تيجي تقرأ فصل كذا كذا كذا، يبقى إذن أنا بتكلم على مسألة أخرى، لكن هذه المسألة لها علاقة بما قبلها. يعني في كتاب المغني مثلا، كل مسألة عند في كتاب المغني اسمها إيه؟ فصل فصل فصل فصل مسألة كذا، فصل مسألة كذا، فصل مسألة كذا. يبقى كلمة فصل عند العلماء مش بينتقل لموضوع آخر، إنما بينتقل لمسألة أخرى في نفس الموضوع، بينتقل لمسألة أخرى فين؟ في نفس الموضوع. متى أعلم أنه يقصد ذلك؟ إذا ذكر كلمة باب ولم يذكر ترجمة بعد الإيه؟ بعد الباب. هنا ذكر باب ولم يذكر ترجمة بعد الباب، يبقى إذن لابد أن يكون لهذا الحديث علاقة بالحديث الذي إيه؟ قبله. طيب ما الحديث الذي قبله؟ حب الأنصار من الإيمان، أو آية الإيمان من الإيه؟ آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا الحديث له علاقة بما قبله؟ نعم، بدأ يذكر المؤلف البيعة التي كانت بين الرسول وبين الأنصار، يعني على أنهم وفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبناء على أنهم وفوا مع الرسول وأيدوا الرسول نحن أحببناهم. يبقى هذا الحديث له علاقة بالحديث الذي قبله، ولذلك لم يذكر المؤلف اسم ترجمة بعد الباب، إنما باب ودخل في الحديث إيه؟ مباشرة. وإذا صنع المؤلف وهذا يقصد كلمة فصل، يعني دي مسألة ولا علاقة بما إيه؟ ولا علاقة بما قبلها. لكني أريدكم الآن أن تتنبهوا لألفاظ الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالوا ننظر ماذا يقول رحمة الله عليه. بدأ يقول: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء إلى آخره. لن أتكلم عن السند، إنما أريد يعني لفت نظري في السند. أخبرنا أبو إدريس عائذ الله، عائذ دي اسم فاعل صح ولا لا؟ هو عائذ ولا معاذ؟ يعني مين بيعيذك؟ مين اللي بيحصنك ويحفظك؟ الجواب الله. انت بتقول اعوذ بالله، يبقى مين العائذ؟ مين المعاذ؟ انا. فممكن اسمي العبد معاذا، ليه؟ لانه بيستعيذ بغيره. لكن هل العبد هو الذي يعيذ؟ الجواب لا. طب كلمة عائذ اسم ايه؟ اسم فاعل. لكن لو ما عنديش اشكال ان انا قلت معاذ بالله او معاذ، لكن هنا كلمة ايه؟ عائذ. فمعنى عائذ هنا معناه ذو عياذة بالله، يعني صاحب استعاذة كثيرة بمن؟ بالله. يبقى اذا احنا قدرنا لها كلمة ذو، هو صاحب عياذة، يعني صاحب قول اعوذ بالله. انتوا واخدين بالكم خليناها ازاي؟ يبقى ما بنتكلمش الان على انه هو اللي بيحصن، انما بنتكلم على انه كثير ان يقول اعوذ بالله. فسمنا ايه؟ عائذ. يبقى كلمة عائذ هنا بمعنى ذو عياذة. خدت بالك؟ يعني صاحب عياذة. في النهاية هيعيذ الله معاذ، ما فيش مشكلة. لكن ايه معنى كلمة عائذ اذا سمي احد بها؟ الشيء الذي اريد ان الفت النظر اليه وتحدثت عنه قبل ذلك، ان الاستعاذة بغير الله جائزة، على الراجح من اقوال العلماء، ان كان في مقدور العبد، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الفتن: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. فمن وجد من ذلك، اي من هذه الفتن، ملجأ فليعذ به. عائذ الله ابن عبد الله هنا بيروى عن مين؟ عن عبادة بن الصامت. يبقى موقعه في الحديث موقع صحابي ولا موقعه موقع تابعي؟ موقع تابعي، مع انه ولد في عام حنين. ولد امتى؟ في عام حنين، وله رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام. انتوا تتعجبوا لما يبقى مولده في عام حنين، بين حنين وبين وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حنين في اواخر العام الثامن من الهجرة، يعني هيبقى 9 من الهجرة و10 من الهجرة وفي صدر 11 من الهجرة، يعني لم يتم كم سنة؟ 3 سنوات. لذلك بعض العلماء قال صحابي صغير، قالوا ايه؟ لكن موقعه هنا في الحديث ايه؟ مش معنى موقعه في الحديث ان انا بحكم عليه بانه تابعي، انما هو كل من رأى النبي على الايمان هو على الفطرة، هو على الفطرة. لذلك بعض العلماء اشار بانه صحابي. ابو عبد الله الخولاني صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. انا اريدكم ان تتنبهوا جيدا بقى من الفاظ الحديث. يقول عائذ الله ابن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة، ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال، انا عايز اخي يعرف لي كده الكلام ده من اول، ان عبادة بن الصامت، ان حرف نسخ خلاص، وده اولى من كلمة حرف توكيد ونصب. لما اقول حرف ناسخ اولى من كلمة حرف توكيد ونصب، لان ان واخواتها ينصبون الاسم ويرفعون الخبر. لما تقول لي حرف توكيد ونصب يبقى ما ذكرتش انهم يرفعون، فبعض العلماء يقول لي ان الخبر مرفوع كما هو فلم يأتي عليه. فالاولى ان انت تقول ان بحرف ايه في الاعراب، تقول حرف ايه؟ ناسخ. ان كان ان كل ليت حرف ناسخ. كان واخواتها والفعل ناسخ، خلاص كده. طيب ان عبادة ده هيبقى اسم ايه؟ ان. انا عايزكم تطلعوا لي الخبر من هنا، لن تجدوا خبرا لان. ده غريبة، فين خبر ان؟ مش هتلاقي اهو الحديث اهو، شوف اللفظ الصحيح البخاري كده، قال اخبرنا ابو ادريس عائذ الله ابن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله. من اول ان انا فتحت الجملة ايه جديدة صح ولا لا؟ هتولي الخبر قبل كده مش موجود ولا الجملة اللي بعديها في كلمة محذوفة هنا تقدير هذه الكلمة قال يعني ايه؟ ان عبادة بن الصامت قال ان رسول الله كذا. فين كلمة قال دي؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ هو ده قال. الجملة الفعلية دي هي دي تعتبر خبر ايه؟ خبر ان. اين هي؟ هي وجدت، هي ربما سقطت من بعض الرواة لان هذا الحديث ذكره المؤلف في اكثر من موضع في صحيح، وسيأتيك ان شاء الله تعالى. لكن انا عايز اقول في حاجة ينبغي التنبه لها، وهي ايه؟ لما يجي يتكلم، انا بتكلم مثلا عن عبادة بن الصامت، فبقول ان عبادة بن الصامت، هجيب بعدها كلمة ايه؟ قال. بعدها اقول ايه؟ قال رسول الله او سمع رسول الله. يبقى انا عندي كان قال اثنين. في اغلب الاحاديث ترون ان قال الثانية محذوفة، ما يجعلون الا قال كم؟ واحدة. وهذا ينبغي ان يقال، ربما يعفى عنه في الكتابة لكن في النطق لابد ان يذكر. يعني ما ينفعش اقول الحديث كده، ان ابا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش اقول كده. ان ابا هريرة قال، قال رسول الله، لكن ما اقولش ان ابا هريرة قال رسول الله. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يعني يعفى عنها من حيث الايه؟ الكتابة، لكن لا يعفى عنها من جهة النطق. قد انت عايز تقول حاجة؟ اتفضل. هي لا اتصال، بس اللي خلاني بقول كده ان الحديث ذكر في باب وفود الانصار، وذكر ايضا في باب من شهد بدرا، وذكر في مواضع اخرى بكلمة قال بدون حذفها. لذلك قلنا في الموضع ده في كتاب الايمان كلمة قال هنا مالها؟ محذوفة، وهي اللي تعتبر الجملة دي تعتبر خبر لايه؟ خبر لان دي الاولى. انتوا واخدين بالكم؟ طيب. اخبرنا ابو ادريس عائد الله ابن عبد الله ان عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا. خلاص كلمة قال دي. طيب انا عايز حاجة تانية. كلمة وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة، مين يعرفني وكان شهد بدرا؟ سهل خالص. ها، وكان فعل ناسخ، سيبك من واو، فعل ناسخ. ها، اسم كان. طيب، وشهد بدرا الجملة هي اللي هتبقى خبر ايه؟ خبر كان. ايه محل الجملة دي من الاعراب في الحديث؟ ايه محلها عشان افهم الحديث؟ ايه حل؟ لا لا، كل جملة لا محل. الله يفتح عليك. كل جملة معترضة في اللغة العربية لا محل لها من الاعراب. اي جملة معترضة في اللغة العربية ملهاش محل من الاعراب. انا عندي كم جملة الان؟ اثنين. وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة، كل ده تعريف بمين؟ بعبادة بن الصامت، ملوش علاقة بالايه؟ بالحديث النبوي. لذلك انا عايز اتكلم الان الجملتين دول، وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة، كلام مين؟ مين اللي عرفنا ان هو شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة؟ اللي عرفنا هو ده عبادة. مين اللي نقل عنه؟ ابو ادريس. فلو ان عائد هو اللي نقل عن عبادة، هتبقى اللفظة دي لفظة متصلة، يبقى سماحها لفظة متصلة ولا لفظة منقطعة؟ متصلة. لكن في احتمال عند بعض العلماء ان اللي قال هذا الكلام مين؟ الزهري. فبيعرب بيقول عن عبادة وكان شهدا بدرا وهو احد النقباء. طب هل الزهري قابل عبادة بن الصامت؟ لا، ولم يسمع منه. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ بناء على ذلك اذا قلنا بان الناقل الزهري، يبقى الكلام ده وكان شهد بدرا وهو احد النقباء تبقى منقطعة ولا متصلة؟ منقطعة، لان مين اللي ما بين الزهري وما بين عبادة؟ لكن لو نقلها ابو ادريس عائذ الله هتبقى متصلة. خد بالك من الكلام، انا قلت لك ان المؤلف وضع هذا الحديث في اكثر من ايه؟ موضع. وضعه في باب من شهد بدرا عشان انهي لفظة؟ وكان شهد بدرا حتى يثبت أن عبادة بن الصامت كان ممن شهد بدرا مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت معركة فاصلة في السنة الثانية من الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ووضعها أيضا البخاري رحمه الله، وضع هذا الحديث في صحيحه في باب وفود الأنصار، يعني وفود الأنصار لما راح لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيتكلم عن السيرة النبوية. طب جاب كلمة وفود الأنصار منين البخاري؟ وهو أحد النقباء ليلة العقبة. يبقى إذن وضع الحديث البخاري رحمه الله في باب من شهد بدرا ليثبت أن عبادة بن الصامت من شهد بدرا، ووضعها البخاري رحمه الله في باب وفود الأنصار، باب وفود الأنصار، حتى يعلمنا أن عبادة من الوفد الذي أتى لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال وهو أحد النقباء ليلة العقبة. لكن كل هذا الحديث موضوع في كتاب اسمه كتاب ايه؟ الايمان. ما علاقة هذا الحديث بالكتاب الاصلي، بكتاب الايمان؟ له علاقة في مسألتين. له علاقة في كم مسألة؟ في مسألتين. ساقه المؤلف رحمه الله، وانظروا لدقة فهم البخاري رحمه الله. انتوا تلاحظوا الاحاديث التي كانت قبل ذلك، باب السلام من الإيمان، من سلم المسلمون من لسانه ويده، باب حب الأنصار من الإيمان، بيتكلم على أوامر ولا على نواهي؟ ها يا جماعة، بيتكلم على أوامر ولا نواهي؟ فكما تكلم المؤلف أن الأوامر من الإيمان، فأراد أن يثبت بهذا الحديث أن اجتناب النواهي أيضا من الإيمان. لأنه هنا لا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تأتوا، يبقى إذن بيأتي الآن بإيه؟ بالنواهي. يبقى أراد البخاري رحمه الله أن يضع هذا الحديث في كتاب الإيمان، وهو وضعه في كتاب الإيمان ليثبت كل الأحاديث التي كانت قبل ذلك بتتكلم على أوامر ولا نواهي؟ أوامر. وهذا الحديث بدأ يتكلم على النواهي، فأراد أن يقول بأن اجتناب النواهي من الإيه؟ من الإيمان، كما أن فعل الأوامر من الإيمان. وأيضا هذا الحديث وضعه البخاري في كتاب الإيمان للجزئية الأخيرة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. عايز يقول إن فعل الكبيرة فين؟ في مشيئة الله. يبقى يريد أن يرد على الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة ويقولون بخلودي في النار، يرد على المعتزلة الذين يقولون في منزلة بين المنزلتين وهو في الآخرة مخلد في النار. يبقى إذن وضع البخاري رحمه الله هذا الحديث لمسألتين: الأولى اجتناب النواهي من الإيمان، الثانية أن فاعل الكبيرة ليس مخلدا في النار، ليس مخلدا في النار ولا يخرج عن الإيمان بكبيرته. واضح كده؟ طيب تعالوا نشرح الحديث. وكان شهد بدرا، وسميت المعركة ببدر لأنهم كانوا عند هذا البئر في المعركة، وهو أحد النقباء ليلة الإيه؟ ليلة العقبة. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وحوله عصابة من أصحابه. إذا فتحت اللام في حوله، لأن أحيانا بتقرأ غير كده، إذا فتحت بيقصد الظرفية، يعني هم موجودين بيتكلم على مكانه، ان في مجموعة حوالين مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. حوله عصابة بكسر العين. العصابة هي الجماعة من 10 إلى 40، اللي من 10 إلى 40 يسموا ايه؟ عصابة. قال: وحوله عصابة من اصحابه عليه الصلاة والسلام، بايعوني. وفي كتاب التوحيد يقول: تعالوا بايعوني. انا ذكرت ان المبايعة تسمى مبايعة لانها كانت تستخدم فيها الذراع اليد عشان بيفرد باعه، عشان كده تسمى مبايعة. المبايعة هنا كلمة مبايعة على وزن ايه؟ اي مفاعلة لابد ان تكون بين اثنين، انتوا واخدين بالكم؟ لابد أن تكون بين اثنين. لذلك في قوله تعالى: لامستم، خدت بالك؟ فاعلتم، قال لابد أن هي تكون ما بين اثنين، خدت بالك؟ عشان كده حملوها على الجماع. هنا بايعوني، كأنها معاهدة وكأنها فيها حاجة تانية. انت تلاحظ ان الطرفين لابد ان يكون فيه سلعة وعوض، صح ولا لا؟ ما هو بيعة. رب العالمين جعل الإيمان كله كذلك والأوامر الشرعية كذلك. ألم يقل رب العالمين في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة سماها تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. الآيات أيضا قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى طالما في مبايعة يبقى في سلعة وفي ايه وفي عوض. فين العوض اللي هنا؟ يعني انا علي ان انا اعمل ايه؟ ان انا لا اشرك ولا افعل كذا ولا افعل كذا. طيب ايه الاجر؟ فاجره على الله. لماذا لم يقل فاجره كذا؟ ايه يا سبيل التفخيم. ايوه عظم الاجر. في بعض الاحاديث في نفس هذا الحديث بروايات اخرى قال فاجره الجنه. يبقى من فعل ذلك وصل للجنه. تعال اقرا هنا بايعون على الا تشركوا بالله شيء. تكلمت عنها في اللقاء الماضي وقلت ان نكره في سياق النفي تعطي العموم لا تشركوا بالله اي شيء سواء كان الشرك اكبر او الشرك ايه اصغر فانه منهي عنه. نعم نعم احد الرجال الذين اتوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البيعه يا اخواني تسمى ببيعه النساء. تقول لي طب وفيها رجال؟ سميت بذلك لانها لم يكن فيها جهاد ولا قتال ولانها موافقه للايه التي في سوره الممتحنه اذا جاءك الايه المؤمنات يبايعنك نفس الكلمات. تعال هنا يقول بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. السرقة معروفة خدت بالك. ولا تزنوا عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم. الجرائم الأولى الشرك السرقة الزنا. الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم؟ قال الشرك بالله. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث؟ الإشراك بالله. خدت بالك. لكن هنا قال ولا تسرقوا تعلقت بمال الايه بالاموال. ولا تزنوا تعلقت بالعرض. انا لا اريد ان اقف الان مع جريمة سرقة او جريمة زنا انما اريد ان اقف مع هذه العبارة ولا تقتلوا ايه اولادكم. لماذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام يعمم ويقول ولا تقتلوا؟ يعني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ليه؟ لوعد البنات ماشي. ما هو يقول ولا تقتله لايه؟ قتل وقطيعة رحم للاهتمام به. كل ما ذكرتموه يصح. يبقى اذا لماذا قال ولا تقتلوا اولادكم؟ لاشياء كثيرة. قال كلمة ولا تقتلوا اولادكم من الكلمات الجميلة التي ذكرها الشراح في هذه العبارة. لماذا يخص النبي عليه الصلاة والسلام قتل الأولاد بالذات؟ قالوا لأن أي قتيل يكون بعيدا عنك يطالب بدمه أوليائه وهناك من يدافع عنه. أما الولد فمن يدافع عنه؟ إن قتله أبوه، إن قتل البنت أبوها، من الذي يدافع عنها؟ فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف خصيما أمام من يقتل ابنه أو بنته ليخاصمه بين يدي الله ويقول ولا تقتلوا أولادكم ليدافع عنهم. ألم يقل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث وأحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم؟ لماذا يخص النبي المرأة واليتيم بالذات؟ للضعف. لماذا اليتيم يظلم؟ ليه؟ لو لعب لن تستطيع ان تهضم حقه. لكن لم يكن له احد رب العالمين توعد ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ولا تقربوا مال اليتيم. لماذا هذه الحملة القرآنية والحملة النبوية ان لم تجد مدافعا له من البشر ف فإن الذي يدافع عنه رب البشر في شرعه على لسان نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك من أجمل الكلمات التي ذكرها العلماء لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقتلوا أولادكم، ولم يقل ولا تقتلوا النفس، قالوا لأن الآخرين لهم مدافع عنه، لكن هذا ليس هناك مدافع. هناك شيء آخر أيضا أنتم ذكرتموه، وهو أن الشائع بينهم في القتل هو قتل الأولاد، لذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على الشائع عندهم. وهناك شيء آخر كما ذكرت بأن القتل قتل وقطيعة، لكن هل يقتلون أولادكم، هل يقتلون البنات أم يقتلون البنات والبنين؟ ها؟ يقتلون البنين والبنات من أجل الفقر، ويقتلون البنات من أجل الفقر أو العار. ولذلك قالوا قال عليه الصلاة والسلام ولا تقتلوا أولادكم، لكن أنا عايز أفهم العبارة الثانية دي، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان اللي هو إيه؟ ماشي، الكذب إن شئت قل أشد الكذب، والبهتان مش أشد الكذب وفقط، الكذب المدعى التي تحولت بين أصحابها بأنها صدق. انتوا واخدين بالكم؟ وقولهم على مريم بهتانا ولم يقل كذبا، بهتانا، خدت بالك؟ فالبهتان أشد الكذب، بل الذي صار مع أهله كأنه إيه؟ كأنه صدق. فقال ولا تأتون ببهتان تفترونه، تفترونه بمعنى تختلقونه، يعني انتم اللي طالعين به تنشئونه، تفترونه بين ايديكم وارجلكم. ايه؟ بعض العلماء كان بيتكلم على المرأة، نعم، قول الزور يدخل فيه، بيقول ان الزوجة تأتي بولد فينسبه لغير من؟ لغير أبيه. طب يبقى الكلام ده، الجزئية دي خاصة بالنساء بس، ومن ضمن الذين بايعوا رجالا، يبقى الجزئية دي لمين؟ للنساء دون الرجال. هذا المعنى من ضمن المعاني التي ذكرت، لكن ليس هو معنى الكلام، لأن أنا عندي كلمة قبلها اللي هي ولا تزنوا، ويدخل فيها ما يترتب على الزنا، إلا أن تقول إن دي يمكن فيها تخصيص في نسبة ولد ليس له للزوج، انتوا واخدين بالكم؟ لكن هذا نهي عن الزنا وعما يترتب على الزنا، خدت بالك؟ يعني ايه ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، فمنهم من قال هذا نهي عن الكذب، هذا نهي عن الكذب ان يفتعل. طب لماذا قال تفترونه بين ايديكم وارجلكم؟ لان الافعال لها عوامل وحوامل مباشرة وساعية، عوامل وحوامل. ايدك بتعمل ايه؟ عامل. ورجلك حامل. يبقى بيتكلم على الافعال التي لها عوامل وحوامل مباشرة او ساعية. فين المباشرة؟ اليد. فين الساعية؟ القدم. فبعض العلماء قال انما ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الكذب، ثم يتحول هذا الكذب بين اهله الى ايه؟ الى صدق، ولان الافعال تكون بعوامل وحوامل مباشرة وحاملة او وساعية. انتم معايا كده ولا ايه؟ ومن العلماء من قال بين ايديكم، يعني تقف وتكذب على الرجل الكذب وأنت بين يديه، وانت واقف قدامه ولك انت عملت كذا، هنا ايوه انت عملت كذا، وانت ما عملتش، وهو يعلم انك لم تعمل، فهو الان بيفتري عليك ويكذب عليك، هو فين؟ بين ايه؟ بين يديك. لكن يعكر على هذا المعنى كلمة وارجلكم، يعكر عليه كلمة وايه؟ طب دي بين يديه، طب وارجلكم لماذا اتت؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ومن العلماء من قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، اللي بين اليد والرجل القلب، اللي بين اليد والرجل الايه القلب، لأنه هو الذي ينشئ ويحرك الأعضاء. خدت بالك؟ ومن العلماء من قال تفترونه بين أيديكم يعني تكذبوا دلوقتي، وأرجلكم يعني بعد كده، يعني سواء كان في الحال أو في المستقبل. انتوا واخدين بالكم من التفسيرات دي؟ على كل هذا كلام ينهى عن الكذب. ومن ضمن ما ذكرتموه إذا كان مثلا المرأة تحمل من غير زوجها عياذا بالله ثم تنسب هذا الولد لزوجها، فهذا نوع من أنواع الكذب. فلا، وإذا تعارض المعنى الحديثي أو معنى القرآن بين عموم وخصوص يحمل على العموم لأنه أشمل وأكمل. يعني أنت لما تيجي تحمله على خصوص وأنا أحمله على عموم، يبقى أنه معنى أولى، المعنى العام أولى. ليه؟ لأنه هيبقى أشمل وأكمل. لكن في قوة الدليل قوة الخاص أقوى من أدلة الإيه؟ العام. يعني لما ينهاك أنت غير لما ينهاك. طيب، قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. ولا تعصوا فين؟ في معروف. اللي معاه شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، الشيخ ابن عثيمين جه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعصوا في معروف، فقال لماذا لم يقل ولا تعصوني، يعني تعصوا الرسول في معروف، لماذا قال ولا تعصوا؟ ولا تعصوا مين؟ ويشمل رب العالمين، أوامر رب العالمين. لكن هذا الكلام فيه نظر، لأنه في الحديث في موضع آخر قال النبي ولا تعصوني. انتوا واخدين بالكم الكلام ده موجود في نفس هذا الحديث بالروايات الأخرى، ولا تعصوني. وهذا الكلام تعصوني موافق للآية. انتم ملاحظين دي؟ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولاد ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. يعصينك، فلو أنا قلت يعصوني يبقى هذه أصبحت مطابقة للإيه؟ للآية. ومن عصى الرسول فقد عصى من؟ فقد عصى الله سبحانه وتعالى. لذلك في بعض الروايات ولا تعصوني، خدت بالكم؟ قال ولا تعصوا. ما هو العصيان يا أخوان؟ طب أنا هسألكم على سؤال، لماذا يبايع النبي على النواهي ولا يبايع على الأوامر؟ يعني لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بايعوني، بدل على أن لا تشركوا بايعوني على التوحيد، بدل ولا تسرقوا مثلا أطيبوا أموالكم، ولا تزنوا وعلى العفة. ليه؟ إيه؟ لا مش لكده. انتوا لاحظوا حاجة جميلة، ان النواهي ايسر واخف من الاوامر، لان الاوامر فيها انشاء فعل، واما النواهي ففيها تخليه وترك. نون ايسر، يعني الان نون اص ايسر لك، تترك الخمرة ولا تصلي؟ نون ايسر عليك، قاعد وسايب الخمر، قاعد وسايب. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لذلك النواهي اخف من الاوامر. فلما كانت هناك مبايعة، فمن تيسير الرسول عليه الصلاة والسلام ان جاء بالايه؟ بالايسر. ثم انه لابد من التخلي قبل التحلي، لابد من التخلي قبل التحلي. ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر الأوامر بإجمال، ولا تعصوا فين؟ في معروف، دي كل الأوامر، لأن كل ما أمر الشرع به فهو معروف سواء كان في القرآن أو السنة، يبقى أتى بالأوامر لكن على سبيل الإجمال، فلم يفصل التوحيد والصلاة والزكاة والحج وصلة الأحرام، لا لا لا لا، إنما أتى بإجمال. واضح الكلام كده؟ ولا تعصوا في معروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى منكم فأجره على الله. أنا عايز أقف فمن وفى منكم بإيه؟ بما مضى، يبقى بالعهد بما مضى. فمن وفى منكم، بس خذوا بالكم من كلمة إيه دي؟ وفى، بيتكلم على من وفى، مش يعني مشي على سطر وساب سطر. يبقى الثواب هنا مترتب على مين؟ على العمل إيه؟ وفى. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. يعني طالما لك عليه وعايز تاخد لك عنده 3 كيلو، يبقى تاخدهم مالهم؟ لازم الكفة يحصل لها ايه؟ تطب، على رأي المصريين تطب، خدت لك. طيب وإذا كالوهم، هو اللي له، أو وزنوهم، هو لو يطول حتى يخسرون، بمعنى ينقصون. هنا يقول: فمن وفى منكم فأجره، يبقى من وفى بهذا العهد. خذوا بالكم من عبارة فأجره على الله، أنا قلت لكم في بعض الروايات الجنة، لكن كلمة فأجره على الله، أنا عايز أقف مع كلمة على الأول. على عند جمهور الأصوليين تفيد الوجوب، لاحظ كده: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص. انتم ملاحظين دي؟ فكلمة على تفيد عند العلماء ليه؟ الوجوب. طب كلمة هنا فأجره على الله، يبقى الأجر ده على الله ايه؟ واجب. لفظة على تفيد هذا، فبعض العلماء يقول لا واجب على الله، مفيش حاجة واجب على من؟ على الله. لكن الصواب أن الله يجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، لا على منهج المعتزلة أننا نوجب عليه بعقولنا ونحرم عليه بعقولنا، إنما الذي يوجب على الله هو الله، والذي يحرم على الله هو الله، ويكون الواجب عليه تفضلا والحرمة عليه تفضلا، يعني ليست على سبيل الايه؟ الالزام، انما اوجب على نفسه ايه؟ تفضلا مش الزاما، وحرم على نفسه تفضلا. فحينما قال الله في القرآن الكريم كتب على نفسه الرحمة، وحينما قال سبحانه، قال في الحديث القدسي: اني حرمت الظلم على نفسي، وحينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاذ: أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ حق العباد على الله إن فعلوا ذلك حق عليه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى هنا الوجوب وجوب، لكنه وجوب إيه؟ تفضل، مش وجوب إلزام. طيب فأجره على الله أيضا، لماذا ذكرت على سبيل التفخيم؟ على سبيل التفخيم وتعظيم الأجر، فأجره على الله. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا. من أصاب من ذلك شيئا، يعني أصاب من إيه بقى؟ إيه؟ طب ليه بتقولوا ما عدا الشرك؟ إيه؟ خذوا بالكم من الكلام اللي هما بيقولوا ده، بيقول: ومن أصاب من ذلك شيئا، بيقول الشرك هيوجب الخلود في النار، وهنا في الحديث إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. يبقى هل معنى ذلك إن من أصاب من ذلك شيئا يعود إلى الشرك ولا لا يعود؟ رح قال لك الشرك لا. طب أنا بقى هنزل معاكم وعايزكم تردوا، أنت بتقول الشرك مش داخل، لا داخل، ومعنى الشرك هنا الشرك الأصغر، الرياء مثلا، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هيعاقب في ايه؟ بيقول لك فعوقب به في الدنيا، هيعاقب بايه؟ انت واخد بالك؟ والرياء لا حد له. هناك عقوبات بخلاف الحدود، وهي قلة البركة، الأمراض، الأشياء، هذه الأشياء من العقوبات، ويكفر الله بها. ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشيقا إلا كفر الله عنه من خطايا. ماذا تقولون يا جماعة؟ أول ما يذكر الشرك في الشرع لا يقصد به الشرك، لا يقصد به إلا الشرك الناقل ابتداء، اللي هو مناقض للإيه؟ لأصل التوحيد. والشرك الأصغر مناقض لكمال التوحيد، فمن وقع في الشرك الأصغر نقص كمال توحيده، ومن وقع في الشرك الأكبر نقض أصل توحيده. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لكن هنا انت الطيبي رحمه الله او الطيبي رحمه الله قال ده الشرك الأصغر، حب يخرج فرح يبدل ايه الشرك الأصغر. لا، بعض العلماء أراد أن يخرج من مسألة إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له، وهو عنده كلمة عموم هنا، ومن أصاب من ذلك شيئا رحيل إيه؟ قال لا، الخطاب هنا للمسلمين. الخطاب لمين؟ للمسلمين، ما بيتكلمش على واحد غير مسلم، بدليل فمن وفى منكم، يبقى من مين؟ من المسلمين. لو هو أشرك شركا أكبر يبقى فين؟ مبقاش من المسلمين. ولذلك في صحيح مسلم من أتى إذا أتى أحدكم كذا، انتوا واخدين بالكم؟ فهنا يقول ومن، والراجح بكل الكلام ده للعلماء، الراجح أن ده الشرك الأكبر. وخرج هنا وهذه الجزئية ومن أصاب من ذلك شيئا، إيه؟ ومن أصاب من ذلك شيئا، هذا من العموم الذي أريد به الخصوص، يعني لا يرجع على الكل إنما رجع على البعض. فخرج الشرك بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر أن يشرك به إذا مات على شركه، أما إذا وقع في الشرك في أثناء الدنيا وتاب فالله يقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. معلش أنا هرجع تاني وهسيب كلمة من أصاب من ذلك شيئا لكلمة تذكرت شيء ولا تعصفين. احنا قلنا كل ما يأمر الله به معروف وكل ما يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، هل هذه الجملة مفهوم مخالفة؟ بمعنى ولا تعصوا في معروف واعصوه في منكر؟ عشان قلت لكم ان في رواية لنفس الحديث ولا تعصوني في معروف، خلوا على كلمة ولا تعصوني اقلبوها ولا تعصوني في معروف، ها اعصوني فين؟ في غير المعروف في المنكر. قال هو الرسول عليه الصلاة والسلام بيأمر بغير المعروف؟ ابدا. طب ليه قال في معروف؟ طب ما كان ممكن يقول ولا تعصوني خلص، ما كان ممكن يا جماعة يقول ولا تعصوني، لماذا قال في معروف؟ ايه لازمة كلمة في معروف دي يا جماعة؟ ولا تعصوني ده مين؟ انا ما اتكلمش على مخلوق غير الرسول الان. ولا تعصوني مش تكفي؟ ماشي ولا ما فيش مشكلة. الايه لا مش يشمل الاول والنواهي، فضل ولا تعصون ماشي، حتى لو ان كده انا عايز اعرف ليه قال كلمة فيه معروف؟ هل النبي بيأمر بغير معروف؟ طيب ولا كان ممكن يقول ولا تعصوني خلاص، يبقى كل اوامر النبي لازم ايه تتنفذ، لكن هنا بيقول ولا تعصوني فين؟ عمل ايه في كلمة ولا تعصوني؟ ضيقت. يبقى اذا لا نعصاه في جزء لكن ممكن نعصاه في جزء اخر، هل تقولون بهذا؟ ابدا. ألا. طب ليه جت كلمة في معروف يا جماعة؟ هو ده سؤال. ماشي، ليه جت كلمة في معروف؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة في عند الأصوليين اسمها الصفة الكاشفة، في حاجة في كتب الأصول اسمها الصفة الايه الكاشفة، يسميها البعض في كتب الأصول بيان الواقع والحال، بيان الواقع والايه والحال. وقاعدة عندهم من أخذ بمفهوم المخالفة، إذا خرج الكلام مخرج الواقع والحال لا مفهوم له. يعني حينما يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معناها أننا نأكله ضعفا واحدا؟ من العلماء من أراد أن يقول هذا ويقول بأن الربا حرم بالتدريج، وهذا غلط، إنما نزلت كلمة أضعافا مضاعفة موافقة للإيه؟ للحال، لأنهم كانوا يأخذون الربا أضعافا مضاعفة. أنا الآن سأعطيك قلما وأقول لك خذ القلم ده اذهب لفلان في المسجد ادهوله، لقيت انت برا المسجد تعطيه القلم ولا لا تعطيه؟ طب ليه انا قلت لك في المسجد؟ في الغالب هيكون يبقى الكلام خرج مخرج الحال والواقع، هل يبقى له مفهوم نعكسه؟ فهنا الكلام خرج مخرج الواقع والحال، انه لا يأمر الا بايه؟ الا بمعروف، فهو يبين لك ان كل اوامري معروف، فلماذا تعصاني؟ دي اسمها في كتب الأصول الصفة الايه الكاشفة، او اسمها بيان الحال والواقع. اضرب لكم مثال عليها، يقول الله في القرآن الكريم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اعكسوها كده، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اعكسوها، لا تستجيبوا لله ولا لرسوله إذا دعاكم لما لا يحييكم. هل ده ينفع؟ أبدا، لأن كل ما أمر الله به وكل ما أمر به الرسول هو بيعمل فينا يحيينا. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ هل لك رب إلا الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعكس، لا تعبدوا ربكم الذي لم يخلق، هو ما فيش رب اصلا غيره. فالكلام كلمة ربكم الذي خلقكم خرجت مخرج الايه الحال والواقع، ان الرب هو الذي خلق، خدت لك؟ لكن ملهاش مفهوم، ولذلك يسمى آنذاك المفهوم بالمفهوم المعطل. يبقى كلمة ولا تعصوا في معروف بنسميها لها مفهوم، بس المفهوم بتاعها ماله؟ معطل. ليه؟ لانها خرجت مخرج الحال والواقع، وهذه الصفة تسمى عند الأصوليين بالصفة الايه الكاشفة. واضح الكلام؟ طب ارجع تاني الكلمة ومن اصاب من ذلك شيئا، قال فعوقب به فين؟ في الدنيا، او فعوقب في الدنيا، فعوقب به في مسند الامام احمد بزيادة كلمة به، فعوقب في الدنيا، فهو كفارة ايه؟ فهو كفارة له. هل العقوبة كفارة تكفر الذنب؟ الحدود او التعزيرات؟ ها فتصلوا يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام. هل الحدود كفارة؟ يعني هنا الحديث بيدل على ايه؟ على ان الحدود مالها كفارة. انت واخد بالك يعني ايه الحدود كفارة؟ يعني من ارتكب ذنبا فحد أو عذر به عوقب به، الذنب ده إيه اللي يحصل له؟ يمحى ولو لم يتب منه. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ وهو فهو كفارة إيه؟ لا، ولا هو كفارة في إيه؟ واحد سارق لص مسكناه وقبضنا عليه ورحنا قاطعين إيده، كف اليمين اتقطع، يبقى السرقة دي يعاقب عليها ولا لا يعاقب عليها؟ ها؟ طب بنص هذا الحديث لا يعاقب عليها، ده كلام الجمهور، لكن انا عايزكم تتأملوا في آية المائدة، هو في خلاف؟ لا، تأملوا آية المائدة اللي لا من أول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية اللي بعدها مباشرة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهنا وضع شرط الإيه؟ التوبة. الله يفتح عليك. من قبل أن تقدروا عليهم، هذا التقييد للعقاب الدنياوي لا للعقاب الإخراوي الذي بين يدي الله. لذلك الراجح من أقوال العلماء أن الحدود كفارات وأن التعزيرات كفارات تكفر الذنب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. في نقطة أخرى عايز أتكلم عليها، وهي حديث أبي هريرة في مسند البزار وعند الحاكم في المستدرك، وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح على شرط الشيخين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكفارات أو الحدود لا أدري هل هي كفارة لأهلها أم لا. إيه؟ هتقول لكن المهم أقول لهم الحديث وبعدين بقول. أنتوا ملاحظين دي؟ شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الحدود لا أدري هل هي كفارة لأهلها أم لا. ده كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قول بقى. بعد كده ربنا أدرى أنه كفارة. الإيه؟ بعد كده ربنا طلعوا أنها كفارة. لا علي صوتك عشان يسمعه، عشان النساء. حضرتك قول. لا عشان عشان هديك كلمتين دلوقتي. هو بيقول إيه؟ بيقول إن كان لا يدري، ثم عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بأن الحدود كفارة فقال هذا الإيه؟ هذا الحديث. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ عرفتوا؟ يعني هو كان في الأول يعني مر الأمر بمراحل، فكان النبي في الأول بيقول الحدود لا أدري هل هي كفارة لأهلها أم لا، ثم قال بعد ذلك: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة لا. يبقى كان لا يدري ثم درى عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله وغيره من العلماء. لكن في نقطة ان راوي الحديث بتاع الحدود مين؟ ابو هريرة. متى اسلم ابو هريرة؟ سنة 7 من الهجرة. عبادة بن الصامت حينما ساق هذا الحديث كان فين؟ ده هو كان ممن شهد بدرا. هذا الحديث متى قيل؟ طب بيعة العقبة كانت في منى مكة، يعني قبل الهجرة. وأبو هريرة أسلم إمتى؟ 7 من الهجرة. فإزاي عايز تخلي حديث أبو هريرة يحمل على إنه كان لا يدري ثم في حديث عبادة درى؟ أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ أنتوا معايا ولا مش معايا الأول؟ لأن الحديث اللي معايا حديث أبي هريرة، وأبو هريرة أسلم سنة كام؟ 7 من الهجرة. بعد رواية الحديث ده يعني. خدت بالك؟ طب قول. لا يشترط ان ابو هريره هو الذي سمع الكلام اللي بيقول. كلام في شيء من التعسف. بيقول لا يشترط ان ابا هريره هو الذي سمع من الرسول عليه الصلاه والسلام. ليه انا قلت لك شيء من التعسف؟ دي مش كلمتي، ده كلمه ابن حجر رحمه الله، هو اللي قال كده. هل لما واحد رد عليه بيقول له كده قال ده في شيء من التعسف؟ ليه في شيء من التعسف يا جماعه؟ قال لأن الأصل أن الصحابي الراوي هو الصحابي الذي سمع. ثم أغلق عليك الباب بأن أبا هريرة قال حدثت، قال سمعت رسول الله. في بعض الروايات لهذا الحديث صرح أنه سمع هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش ممكن أبو هريرة يكون سمع أثناء ما كان في الجاهلية وبعد كده أسلم وروى الحديث بقى لما أسلم؟ لأنه ممكن يجوز التحمل أثناء الكفر ولا يجوز الأداء أثناء الكفر. يعني جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المغرب بسورة الطور، صح ولا لا؟ إلى أن بلغ الله إلى أن بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، ثم أسلم وحكى الحديث. يبقى وسمع الحديث كان لسه إيه؟ كان لسه في الجاهلية، ثم بعد ذلك فحكى الحديث وهو مسلم. لكن هذا بعيد أيضا، لأن أبا هريرة من قبيلة دوس، من قبيلة دوس، ولم يعلم أنه التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك قد أطال النفس ابن حجر رحمه الله. لو الحديث ده ضعيف حديث أبي هريرة كنا ارتحنا، لكن هو على شرط الشيخين، فأراد ابن حجر أن يجمع، فقال رحمه الله كلاما رائعا جدا ملخصه، أنه قال: هذه البيعة لم تكن هي بيعة العقبة عندي في منى، بيعة العقبة في منى بايعهم على أن يمنعوه كما يمنعوا نساء ما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم. هذا الكلام كان بعد فتح مكة، لا بعد فتح مكة يعني بعد السنة الثامنة من الهجرة. طب جبت الكلام ده ازاي؟ شوف ابن حجر جبت الكلام ده ازاي؟ قال: لأن في رواية الطبراني رحمه الله ساق الحديث من أول بالإسناد من طريق الزهري بعدما ذكر هذه البيعة تلا آية الممتحنة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا شك، قرأ الآية عليه الصلاة والسلام. هذه الآية لم تنزل على الرسول إلا في السنة الثامنة من الهجرة، معنى أنه هو يقول الحديث ثم يتلو الآية، إن الحديث ده إمتى؟ ونرجع للكلام اللي انت قلته تاني، انه كان لا يدري في حديث ابي هريرة ثم بعد ذلك اعلمه الله سبحانه وتعالى. انتوا واخدين بالكم؟ لكن على هذا يبقى فيه ثلاث بيعات، يبقى فيه اثنين قبل الهجرة وفي واحدة بعد السنة الثامنة من الهجرة. في نهاية الحديث بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام ايه لما البيعة الثالثة، بيؤكد على نزول الآية ليطابقها مع البعض، يقول: فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، في صحيح البخاري فهو كفارة له وطهور. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى معنى كده ان هو ايه؟ كفارة برضه، بيطهره. الكلام ده ذكره في كتاب التوحيد في صحيح البخاري برضه، كفارة له وطهور. ثم قال: ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله. يبقى في بعض الناس ممكن يفعل المعصية، وماذا يصنع الله معه؟ يستره الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ستره الله. هل العقوبة المرضية أو الفقر من ينافي الستر ولا لا ينافي الستر؟ يعني واحد مثلا عمل جريمة فربنا ابتلاه فقر، ابتلاه مرض، هل يبقى برضه ستره ولا لا؟ سطرا، لأنه لم يعلم أحد الإيه؟ يمكن هذا لرفعة الدرجة. قال: ثم ستره الله فهو إيه؟ إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. طيب هقول كلمتين بس، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، رد على الخوارج الذين يقولون بتخليده فين؟ في النار، فبايعناه على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. لازم الناس بلازمة شكل فرقان ولا كل الناس ولا يزنون. لا طيب طيب ما بعده بعد الصلاه لا احنا شايفين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. سريعا عشان في عقد نتكلم كلمه عن العقد. لماذا ذكرت السرقه يعني قبل الزنا مع ان جريمه الزنا اشد وهي في سوره الفرقان مقدمة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. خدت بالك كأنه عليه الصلاة والسلام ذكر الجريمة الظاهرة قبل الجريمة الخفية. الجريمة الظاهرة قبل الجريمة الخفية وذكر ما تتعلق به النفوس لأن الزنا تعلمون في العصر الجاهلي كيف كان. خدت بالك فذكر ما تتعلق به النفوس أولا والعلم عند الله تعالى. سريعا يقول عليك السلام تركاته. يقول شيخي في بداية شرحكم للصحيح المختصر حررت مسألة في علل الحديث كانت أجمل ما يكون في تخريج حديث فهل عانيت بتحرير مثل هذه المسائل المتعة كما هذا؟ الإشكال أننا كنا بنشرح ونتكلم في المصطلح بعض إخواننا قال الأمر كده هيحصل له إيه هيطول ومش هنخلص فقلت خلاص انا مش هتكلم على الجزئيه دي على ان يكون في دروس للايه ان شاء الله للمصطلح والتخريج والكلام ده فقلت خلينا نعني بالايه بالمتن فقط والا الامر يطول بالفعل للكلام الموجود في الاسناد لان البخاري له يعني كلام رائع. لماذا ياتي بهذا السند ولماذا هذا مع هذا ولماذا كذا ولماذا كذا؟ العلماء اخرجوا فوائد كثيره فلعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ان نجعل درسا خاصا بذلك. يقول هل هناك غيبة غير محرمة وهل هناك ما هناك يعني يجوز أن تذكر بعض الناس بما يكرهون في بأشياء. يقول العلماء عليهم رحمة الله جمعوها في والقطح ليس بغيبة في ستة والقطح ليس بغيبة في ستة مستفتن ومتظلم ومحذر مستفتن ومتظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومن أعان على إزالة منكر. هذه الستة استثناها العلماء عليهم رحمة الله وكل واحدة لها دليل وذكرها الشوكاني رحمة الله عليه في رسالته للغيبة وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله. يقول عليك السلام وبركاته هل الالتفات للمؤذن أثناء قوله حي على الصلاة حي على الفلاح سنة أم كانت قديمة لعلة إسماع جميع الجهات؟ قولا للعلماء وقد رجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يلتفت في حي على الصلاة حي على الفلاح ولو كان في المسجد وفي ميكروفون. ما حكم رفع الأيادي في دعاء يوم الجمعة للمأمومين في آخره بين العلماء؟ والصواب أنه لا يرفع إلا إذا رفع الإمام ويكون ذلك في الاستسقاء. وهل الدعاء بعد أداء الفريضة بدعة؟ من العلماء من يقول هو سنة لحديث في الترمذي ثلاث دعوات مستجابات منهم الدعوة ضبط كل صلاة. والصواب أن هذا غير معروف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الاستغفار والذكر وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أنه لا دعاء بعد الصلوات المفروضة. أحبك الله الذي أحببتني فيه وجزاك الله خيرا على الدعاء. أريد أن أعرف رأي الأئمة الأربعة في إسبال الإزار ودليل كل منهم. الأئمة الأربعة على تحريم ذلك الجمهور على تحريم ذلك وبعض أتباع المذاهب يقولون بالكراهة فقط ومنهم من قيدها بمسألة الخيلاء. ايه لا لا يشترط في النية معرفة الأجر. بيقول ايه اللي يشترط في النية معرفة الأجر؟ ايه؟ لو ما يعرفش حتى وان تبسم في وجه اخيه له الصدقة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل من علم، سواء علمها ام لم يعلمها. خدت بالك؟ عرف الاجر او لم يعرف الاجر. يعني ارجو من اخواني ان يعذروني في سائر الاسئلة. وطبعا بعض يعني هذه الاوقات او هذه الاوقات نستغلها في كلمة عن عقد النكاح. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسعد بيوت المسلمين. اعلموا اخواني ان الزواج في شريعة الاسلام لم يجعله الله سبحانه وتعالى الا لغرض معين. ان لم يحقق الانسان هذا الغرض من زواجه فلا يمكن ابدا ان يسعد في زواجه. ليه؟ لانه لغرض معين. ما هو هذا الغرض؟ الغرض الاساسي ان يجعل، اراد الله سبحانه وتعالى جيلا يحمل امانته الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فمن ضمن فوائد النكاح ان الله جعلنا جيلا من بعد جيل، وهذه نعمة حتى لا نستوحش. كان يقدر رب العالمين ان يخلق جميع الناس، جميع الناس في زمن واحد. يعني ربنا مثلا سيخلق عدد كذا من الناس، كم ممكن يخلقهم جميعا في كم زمن؟ في زمن واحد. واللي يأتي اجله او يعيش اجله يموت. فلو رأى الناس انهم ينقصون ولا يزيدون ما الذي سيحدث لهم؟ فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفا على الناس أن جعلنا جيلا من بعد جيل حتى لا يستوحش الناس. بعض الناس يأتون وبعض الناس يذهبون فلا يستوحش الناس. وهؤلاء يأتون لما؟ ليحملون أمانة الله سبحانه وتعالى التي ذكرها الله في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. أصل كل شر وشقاء بسبب الظلم والجهل، وأصل كل خير بسبب العلم والعدل. أصل كل خير بسبب العلم والعدل، وأصل كل شقاء بسبب الجهل والظلم. من ضمن أغراض الزواج أن يكون عفة لك، وأن يكون عفة له، وأن يحميك من شرور النفس، وأن يحميها من شرور النفس. لأن الله خلق المرأة بفطرة تميل إلى الرجل، وخلق الرجل بفطرة تميل إلى المرأة. فلم يجعل رب العالمين لهذه الشهوة كبتا، إنما جعل لها مصرفا شرعيا، وهذا المصرف الشرعي هو الإيه؟ هو الزواج. الشيء الثالث الذي بسببه جعل الله مسألة الزواج أن يعول الإنسان الآخر، أن يعول الإنسان الآخر. خدت بالك؟ ربما امرأة لا عائلة لها ولا نفقة لها ولا ولا، فهناك من يعولها. من ضمن الأشياء التي أو الأغراض التي في الزواج الألفة بين المجتمع. إذا تزوج إنسان من واحدة في أسرة أخرى، إيه اللي يحدث للأسر؟ تتآلف وتجتمع. مش على الموجود الآن، يعني في بعض الأسر الآن إيه اللي بيحدث؟ نزاع وتفرق، وفريق الزوج وفريق الزوجة، وأهل الزوج وأهل الزوجة. كل هذا يا إخواني لأننا خالفنا الشريعة، لأننا خالفنا الشرع. ومن خالف الشرع يعاقب، ومن خالف الشرع يعاقب. يقول تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنا أذكر الآن كلمة ذكرتها مرارا للإمام أحمد. بعد ما ماتت زوجته أم صالح وعاش معها 30 سنة، بكى عليها رحمة الله عليه وقال: رحمة الله على أم صالح، رحمة الله على أم صالح، تزوجتها منذ 30 سنة والله ما رجعتني القول مرة. من كم سنة؟ 30 سنة. بعض إخواننا المتزوجين الآن يعرف يعني إيه كلمة الإمام أحمد دي. زوجتك ما رجعتكش من اول ما جوزتك الا الان. قال 30 سنة ما راجعتني القول مرة. ليه؟ شرع. لان في ايه؟ في شرع. علمت المرأة اين موقعها في الزواج، وعلم هو اين موقعه، وعلم هنا هو اين موقعه. حينما يضع الواحد منا نفسه في غير موقعه يأتي بالضرر. يا اخواني انا هسألكم على سؤال، الكركديه ده مفيد ولا مضر؟ مفيد، يعني ان شربه الانسان افاده، صح ولا لا؟ لو اخذ الواحد حقنة كركديه تعمل معاه ايه؟ يعني انا عايز اعرف حاجة، الكوب الكركديه لو انا شربته هينزل على فين؟ طب واحد المعدة هيوزع فين الغذاء؟ في الدم، والدم هيوزعه على جميع البدن، صح ولا لا؟ بدل اللفة الطويلة دي، وبعدين ينزل على كبد وتحجز السموم ومش عارف وبنكرياس والمعدة تفرز مش عارف ايه وبعدين هضم، بدل الشغلانة دي ما تدخله عم على الدم على طول الدم يوزعه، ايه اللي يحصل؟ لأن الله جعله لا يفيد إلا في موضع معين وينزل من موضع معين. فيا ليتنا نعلم سنن الله سبحانه وتعالى في كونه. لا يمكن يا إخوان أن ننبت السعادة في بيوتنا وأن نشعر بالهدوء والطمأنينة في بيوتنا إلا بما ذكره رب العالمين. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا عايز أزرع بطيخ في الأرض، عايز أزرع إيه؟ بطيخ في الأرض، فجبت تقاوي جرجير، هتطلع ايه؟ انا عايز بطيخ وجبت تقاوي جرجير، هتطلع ايه؟ ليه مش هتطلع بطيخ؟ انت عايز سعادة، وضعت ايه لكي تجد السعادة؟ ماذا وضعت في بيتك لتجد السعادة؟ هو ده الموضوع. والسعادة لم يتبناها مصنع من المصانع ليصنعها لنا، ولا خباز يخبزها لنا، ولا فلاح يزرعها لنا، ولا دولة تتبناها، إنما السعادة لا يملكها إلا الواحد وهو رب العالمين، وحجبها عن كل أحد إلا من طريق واحد وهو فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تريد أن تسعد بزوجتك وأن تسعد زوجتك بك، فسعادتك الحقيقية على قدر امتثالك لشريعة رب البرية سبحانه وتعالى، دي السعادة الحقيقية. متى يدخل الرجل على امرأته فإذا وقع بصره عليها فرح بها، ومتى يقع بصر المرأة على زوجها فإذا نظرت إليه سعدت به؟ الآن تجد أكثر القضايا التي في المحاكم مشاكل زوجية، إيه السبب؟ إيه السبب؟ البعد عن الشريعة. فأنا أنصح أخي الزوج من البداية شوف الشريعة الربانية كيف حفظت الإنسان، الشريعة الربانية حفظت الإنسان والله العظيم. يا إخوان تنبهوا، أنا مش أكلمك من أول ما تدخل على زوجتك وكيف بترتبط بالشريعة، هكلمك من أول ما تيجي تفكر في مسألة الزواج. الشريعة قالت لك إيه؟ فاظفر بذات الدين. طيب لما تيجي تدخل ماذا تصنع؟ بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها على إيه معنى الكلام؟ يا ربي أسألك الخير الذي فطرت زوجتي عليه أخرجه لي يا رب، وأعوذ بك من شر فيها ابعده عني يا رب، أنا عايزك تعرف عني الخير ومش عايزك تعرف عني الشر. هي لو تعلم معنى الكلمة تقول إيه؟ أمين. ثم إذا أردت أن تجامع امرأتك تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ورب العالمين لا يجعل الإنسان ينزل مباشرة إلى الدنيا، إنما يظل في بطن أمه تسعة أشهر. لما؟ لأنه سيخرج يرتبط بأمه. أنا أسألكم سؤال يا أخوان، العنكبوت أول ما بيتولد بيفضل مع أمه وأبوه يربوه ويأكلوه قد إيه؟ العنكبوت يفضل قد إيه؟ ها؟ ولا يوم، ولا يوم من أول يوم يستقل ويبدأ يخيط عنكبوت. أنا عايز أقول لكم شوف البشرية ربنا خلقها إزاي وكرمها إزاي بالشرع، وشوف غيرها. الكتكوت بيرتبط بالفرخة قد إيه؟ أنا بسألكم بيرتبط بالفرخة قد إيه؟ أسبوع ولا أسبوع يا جماعة، لأنها ممكن تكون غير أمه، غير أمه. يعني أنا جبت مثلا بيضة دجاجة حطيتها تحت دجاجة أخرى، إيه اللي يحصل للبيضة دي؟ فلما كان ما فيش ارتباط ما بين الكتكوت وأمه يطلع هو الطريق وأمه في طريق آخر. أكرمكم الله، اللي بيرضع من البقر يرتبط لغاية إمتى؟ لغاية ما يسقط، لغاية ما يسقط. وأما الإنسان البشري يرتبط بأبويه إلى متى؟ لا إلى الفطام ولا إلى البلوغ ولا إلى الزواج، وإنما إلى متى يرتبط. لذلك لابد، وتتعجبون عجبا كبيرا أن الله سبحانه وتعالى يسلب الإنسان كل شيء في بدايته، صح ولا لا؟ يعني في رضيع يقدر يرضع نفسه يغير لنفسه؟ لا، ما يقدرش يخدم نفسه أبدا. كيف ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الأبوين الرعاية لهؤلاء الأطفال لكي يخرجوا؟ يعني ربنا لو ما ألقاش الرحمة في قلب أبيك ولا أمك ما كنتش طلعت لنا ولا أنت، لنا ولا أنت. مين اللي يغسل ومين اللي يطعم ومين ومين ومين ومين ومين ومين حتى تنشأ؟ فالبشرية يا جماعة غير أي مخلوق آخر، الإنسان غير أي مخلوق آخر. إحنا الذين نجني لأنفسنا الشر. ليه؟ لأننا إلى هات أي واحد صغير الآن في أي أزمة من أزمات الأمة نيجي نقول سبب هزيمة الأمة إيه؟ هيقول ما تقول البعد عن الشر. طب والنصر إزاي؟ قرب من شر. إيه فائدة الكلام؟ ما فائدة الكلام؟ أنت بتتكلم إيه الفائدة؟ أنت عايز سعادة حقيقية، ابدأ غير، ابدأ غير، والله العظيم والله العظيم ستشعر بالسعادة بالفعل. يا إخواني، من الذي يحلي المرأة في عين الرجل ويحلي الرجل في عين المرأة؟ الله هو الذي يفعل ذلك. أنت إذا اقتربت منه يملأ عليك حياتك بامرأتك ويملأ عليها حياتها بك. أنت واخد بالك من الكلام؟ يبقى معلش في العبارة سامحوني، مولود يولد صغير وتنظر للمولود تتخض، خدت بالك؟ وبالرغم من ذلك أمه تقعد تهشك بص كده زي العسل. شو الجمال؟ مفيش جمال يعني، ولا زي العسل ولا أي حاجة. شو مين اللي ألقى فيها كده يا جماعة؟ ألا ما هو رب العالمين يكفي الرجل بامرأته والمرأة بزوجها وهكذا، لكن متى؟ إذ كنت مطابقا منفذا منفذا مستقيما ممتثلا لشرعه سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك. لذلك ينبغي على الرجل أن يقوم بوظيفته، وينبغي على المرأة أن تقوم بوظيفتها. فإذا حدث ذلك سعدنا، فإذا حدث ذلك سعدنا. تذكروا الآن موقفا يمكن عارفينه جميعا، موقف شريح. أنا مش عارف كيف الرجل في ليلة الدخلة إذا دخل على امرأته، وفي ليلة الدخلة قال رفعت نقابها رأيتها من أجمل النساء، جملها الله بعينه، قلت أصلي لله ركعتين أشكر الله فيهما، وليس هناك صلاة شكر إلا عند الإمام مالك. قال أشكر الله فيهم. قال فلما دخلت إلى الصلاة فلما سلمت منها وجدتها تسلم بسلام. قامت عملت إيه؟ امتثلت وأصبحت تابعة لزوجها. اسمع اللي جاية. فلما اقترب منها وأراد ما يريد الرجل من امرأتي قالت على رسلك يا أبا أمي. ثم قالت نحمد الله عز وجل ونستغفره ونصلي ونسلم على محمد وبعد عليه الصلاة والسلام. الله العظيم أي عقلية هذه في ليلة الدخلة؟ قل لي أنت في ليلة الدخلة هو قلق وهي قلقة وهي لا تدري وهو لا يدري وأنتم تعلمون الحال. هذه امرأة في ليلة الدخلة بتخطب نحمد الله عز وجل ونستعين ونستغفر ونصلي على محمد وآله وبعد. ثم قالت يا أبا أمية كان من أهلك من هو أفضل إليك مني. شو الكلام يا أخي؟ والله في تواضع. الآن أنت ده أنت لو لفيت الدنيا كلها ما تلاقي ظهر. ده أنت مش عارف أنت واحدة في بلد أنت مش. والله حاجة فوق ما تتخيل. خدت بالك؟ سبحانك يا رب. هو ما بيقول إيه؟ هي بتقول إيه؟ كان من أهلك من هو أفضل إليك مني وكان من أهلي من هو أفضل إلي منك، ولكن الله إذا قضى أمرا كان مفعولا. يا أبا أمية أنا لا أعرف ما تحب فآتيه ولا أعرف ما تكره فلا آتيه. اللي أنت بتحبه حبيبي. لذلك قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، قال عليه الصلاة والسلام المرأة اعلمي أنه جنتك ونارك. اعلمي أنه إيه؟ جنتك ونارك. يعني طاعته في رضا الرب ما دامت في غير معصية. لا أعرف ما تحب فأتي ولا أعرف ما تكره فلا أتي. يا أبا أمية أوصيك بوصية الله، إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان. وقال لها كلاما، وفي النهاية عاش 20 سنة لم تغضبه إلا مرة وكان لها ظالما كما قال. 20 سنة. شو الفارق يا جماعة؟ اجعلونا نمشي بالشرع. ودعك ممن يقول لك ما كنتش راجل من البداية. اسمع يا ابني انا خبرة في الحياة. ما كنتش الرجولية بالشرع. اوعى تفكر الرجولية في الزعيق ولا الضرب ولا الإهانة ولا لا لا لا لا, لا, لا. ابدا. محمد صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة بيده قط ولا عبدا قط الا ان يجاهد في سبيل الله كما قالت عائشة. ابدا عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هناك رجل في الدنيا كمحمد صلى الله عليه وسلم. رجولة مش كده. وعلم امرأتك أن الشرع فوق كل شيء. أخ أول ما دخل على امرأتي سريعا، أول ما دخل على امرأتي قال لها بقول لك إيه، إحنا في ليلة الدخلة أهو أول ليلة مع بعض. الحكم هنا لمين؟ الكلمة هنا لمين؟ فالأخت بقى يعني خلاص قالت الكلمة ليك كلمة الرجل يعني. قال لا، الكلمة هنا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. شوف الكلام الجميل من واحد فضحنا عند المشايخ إلا من عصم الله. بيحكي لي بره الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه جميع المشايخ، قول في ليلة من الليالي أخ من السويس وحكاها عشان أنا موجود. قلت له ربنا يسترها. هل اللي كان من السويس؟ هل اللي وبعدين دخل تقريبا كان هو أهلاوي ومراته زملكاوية، فهو لابس أحمر وهي لابسة أبيض، فهو بيكره الأبيض وهي بتكره الأحمر. إيه اللي أنت لابسه ده؟ قال له إيه اللي أنت لابسه ده؟ قال أنا أهلاوي وهي دي تقول أنا زملكاوية. قالوا بعدين قال الشيخ بيقول وبعدين حصل ما بينهم خلاف ليلة الدخلة. قال المهم إن في النهاية الأخ نام على كلمة الأنترين. الشيخ محمد بيقول اتشديت ليه؟ ازاي في اول ليله يحصل كده عشان اهلي وزمالك يعني؟ قلت له طب وبعدين الليله الثانيه؟ هل كنت زملكاوي بقى يا شيخ؟ خلاص. الكلمه لمن؟ لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. الشيء الثاني علمها علمها ان برك باهلها بر بها وأن برها بأهلك بر بك. مش الأهالي اللي تعمل، أمك وأختك وأخوك وعمك ونقطع الأرحام، وانت تقول لها أبوك وأمك وإخواتك ومحدش يدخل هنا. لا لا لا، من برك بامرأتك أن تبر أهلها، ومن برها بك أن تبرك. ولذلك شوف الإعلام بوظ الدنيا، بوظ الدنيا. تخيل كده لما يقول لك ايه فيلم زمان، يقول لك حماتك قنبلة ذرية. الحماة دي أم، الحماة دي مالها يا جماعة؟ أم. ولازم الأخت تعرف أن ليس من أكل وزرع كمن تعب، ليس من أكل وحصد كمن تعب وزرع. مين تعب وزرع؟ الأم. ومين أكل وحصد؟ زوجة. فليس، والمرأة التي هي زوجة الآن ستكون غدا إيه؟ حماه. ستكون غدا حماه. لكن تعال الآن يعني لدرجة منزلين نكت، وكل هذا من الأمثلة السيئة. واحد في يوم من الأيام قتل حماته، يحسكوها. زوج بيقول له قتلت حماتك، اسمك ايه؟ الفاعل خير. خيل. واحدة عارفة ان حماتها كل شوية كل ده زيت في الاكل، كل ده مش عارف ايه في الاكل، كل ده ايه، كل ده ايه. فمرة الزوج جه شاف الاكل كده راح رميه في الزبالة، مش مظبوط تقريبا، مش مستوي قوي، راح رميه في الايه، مش في الزبالة اكرمكم الله، للكلب. رمى الكلب. فهي قالت بس مش انا المسرفة بقى، مين اللي هيبقى مسرفة؟ الزوج. فقالت تفرح بقى حماتها، شفت يا حماتي زوج عمل ايه، الاكل رماه في الكلب، ينفع يرميه للكلب؟ قالت سبحان الله، واذا بالكلب. يعني كل الكلام ده بيخرجوا لي يا جماعة لا ده واقع مر ابن حياه، واقع مر ابن حياه. لابد ان تعلمها من البداية ان تحترم اهلك وانت تحترم اهلها. وإن شاء الله نشهر العقد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت بيتا سعيدا، وأن يصب عليهما الخير صبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منهم من يوحد الله سبحانه وتعالى ويحمل أمانته. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.